وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نعم. قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم. وقفنا عند قوله أولئك الذين. نعم. وقفنا عند قوله جل في علاه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. في قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك إشارة البيت، وهذه دلالة على علو منزلتهم عند ربهم جل في علاه، هم الذين رفع الله شأنهم وقدرهم وجعل لهم المكانة الرفيعة السامية الراقية. قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهؤلاء المتصفون التائبون إلى الله جل في علاه الذين قد لما زلوا استغفروا ولما تنكبوا الصراط رجعوا وآبوا إلى ربهم جل في علاه، ولذلك أشار الله إليهم بالبعد، أولئك لبعد منزلتهم ولرفعة مكانتهم، ولأنه كل من جاور الله جل في علاه كان رفيع المنزلة والمكانة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، انظر هنا كأن الله تعالى حملهم على أحسن ما كانوا يعملون، فأخذ بهذا العمل أخذهم بهذا العمل ورفعهم درجات أولى، كما قلنا في المرأة التي كانت بغي من بني إسرائيل، فإن أحسن ما عملت عندما رحمت كلبا وسقته فشكر الله لها فأدخلها الجنة، غفر الله لها وأدخلها الجنة. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهذا هو حسن عمل الرب جل في علام العبد، العبد الذي راجع ربه وتاب وآب وأنام، فإن الله تعالى يعامله بأفضل ما عمل لله جل في علاه، فإن الله يبدل سيئاته حسنات. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليك. يبدل الله سيئاته حسنات ويرفع مقامه ويجعل له القدرة والقوة والعظمة والنعمة في الدنيا عبادة وخضوعا وانقيادا واستسلاما لله جل في علاه، وتستتم النعمة معه عند الحشر والنشور. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وإذا هنا أمر عجيب، ما هو الأمر الفاضل العجيب هنا في هذه الآيات؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هنا في لطيفة في الآيات، لطيفة عظيمة جدا، أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. عليكم السلام ورحمة الله، رضي الله عنك، أحسن الله عليك يا محبة الرحمن، حفظك ربي حفظ ذريتك وأولادك، اللهم أمين، شكرا لك أحسانك. ما هي اللطيفة العظيمة تكون أمامنا هنا في هذه الآيات؟ نعم. أنا ممتاز يا سلفي، تقرأ الأفكار سريعا الآن. نعم، هو قال أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. إثبات السيئات موجودة وتوحيد الطاعة غير وارد، يبقى إذا مع ذلك مع وجود السيئات فهم من أصحاب الجنان. لذلك كل إنسان إن أردت أن تقيسه لابد أن تقيسه على ما عليه من بعض الأخطاء أو الزلات. وقد أعجبني جدا قول ابن حزم، عندما قال لا يخلو مخلوق من عيب، فالسعيد من قلت عيوب ودقت. سبحان ربي العظيم. اللهم اغفر وارحمه يا رب العالمين، تعلم فانك انت العز الاكرم. قال اولئك الذين تقبل عنهم احسن ما عملوا تجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه، اي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله جل في علاه، وعدهم الله جل في علاه إن تابوا وأنابوا فأن الله تعالى يتوب عليهم ويقبل توبتهم، وأن الله يغسل حوبتهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة. قال الله تعالى: والذين لا يدعون الناس الله إلا بالحق ولا يجنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعلهم الله في أصحاب الجنة ووفى لهم عندما تاب عليهم فتابوا. الله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهذا من وعد الله جل في علاه. وعدهم الله أن يتوب عليهم فتاب عليهم، وعدهم الله جل في علاه أن يشكر لهم القليل من العمل وأن يغفر لهم الكثير من الزلل. وقد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم رقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قال والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أعوذ بالله من الخزلان. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. كما قلنا بأن الله تعالى جعل هذا القرآن الكتاب العظيم مثانية، فلما ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفران وبضدها تتبين الأشياء. وبضدها تتبين الأشياء. نعم. قال الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما. قد قالوا أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. وأنه هو الذي قيل له في ذلك، ولما جابه عائشة بهذا الكلام قالت كذبوا والله وإني لا أعلم فيمن نزلت ولمن نزلت، لكنها لم تذكر رضي الله عنها أرضاها من حسن أدبها. والذي قال لوالديه أف لكما هذا عام، عام لكل من يعوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أعظم السيئات ومن أخطر خطيئات ومن أسوأ السيئات. قال رب الأرض والسماوات اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين. وأيضا لا يدخل جنة من عق والديه، لا يدخل جنة من عق والديه. بر الوالدين أعظم الطاعات، مقترن بالتوحيد. عقوق الوالدين من أعظم السيئات من الكبائر. من أسوأ السيئات عقوق الوالدين، من أسوأ السيئات. نعم. ولذلك جاء جبريل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعد على المنبر وهو يصعد على المنبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين ثلاثة. فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة. روى البخاري عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنهما فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. وروى النسائي عن محمد بن زياد أيضا لما بايع معاوية له رضي الله عنه لابنه قال مروان سنة أبي سنة أبي بكر وعمر، فقام عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه قال سنة هرقل وقيصر، فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانيني وقد خلت قومي من قبلي. فلغى ذلك عائشة فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله أعوذ بالله. قالت ولكن رسول الله لعن أبا مروان نعم ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله لا حول ولا قوة. وفي قوله أتعدانيني أن أخرج أي أبعث وقد خالت القلوب من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أي يهديه ويقولان لولدهما ويلك آمن إن وعد الله حق. قال الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج يعني أن تقولون في البعث والنشور وقد خلت القرون من قبلي فهنا تراه ينكر البعث والنشور ويقول يستبعد أن الله تعالى يحشره. أين الأولين أين السابقين أين الأولين أين السابقين واستبعد البعث والنشور. الله جل وعلا يبين أن هذا كفر مستقل يعني إنكار البعث والنشور كفر مستقل. زعم الذين كفروا وصفهم بالكفر زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثن نعم. بعد البعث والنشور الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة نعم. قال أتعدني أن أخرج وقد خالت قلوب من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك أمن. الاستغاثة لا تكون إلا بالله والاستعانة لا تكون إلا بالله فالاستغاثة تكون بالله وحده لا شريك له وطبعا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان فهي تصح بشروط ثلاثة أن يكون حيا حاضرا قادرا فاستغاث الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. قال أتعدانني أن أبعث مضى الناس على ذلك وهما يستغيثان لله يسأل الله جل وعلا أن يهديه للإسلام يدعواني لله جل وعلا أن يهديه للإسلام. كم وكم من دعوة قد تقبل من أب وأم رد الدعوة فيه دلالة واضحة جدا على أمر جلل وهو أن الله تعالى قد ختم له أو ختمه قبل أن يخلقه بأنه من الطالحين ليس من الصالحين ولذلك زجروه وقال ويلك آمن إن وعد الله حق ويلك الويلك والثبور الويلك والثبور والعذاب والنكال والتقريع والتوبيخ ويلك آمن فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أعوذ بالله أعوذ بالله. أعوذ بالله أعوذ بالله. الله استعاننا. أشهد أن لا إله إلا الله. أساطير الأولين إذا قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أولئك أطرابهم كانوا من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يقفون على بوابة النار على فوهة النار ويعلمون أن العذاب مستديم لا ينقطع وأنه لا قبل لهم بهذا العذاب يتمنون الرجوع ولا يرجعون يتمنى الاستعتاب ولا عتب لهم كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وردوا لعادوا لما نهى عنه وإنهم لكاذبون. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وحق عليهم القول أن الله تعالى كتبهم في اللوح المحفوظ أنهم من أهل النيران. فرغ ربكم من العباد وحق عليهم القول لأن الله تعالى أخرج معلومه فيهم سبحانه جل في علاه وما عذبهم حتى أقام عليهم الحجة. لذلك قال أولئك الذين حق عليهم القول، القول الذي سبق وأن الله جل في علاه قد قسم الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قلت بأن الله تعالى يبتلي العباد ويختبرهم ليخرج ما في مكنونهم. وما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل أي لكل عذاب بحسب عمله. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وأهل الكفر فوقهم بدرجة أو بهي دركات، هي درجات ليست درجات، دركات. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم الله جل في علاه من شيء سبحانه جل في علاه. فإنه لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بعينكم محرمة فلا تظالموا. ولذلك قال ولكل درجات مما عملوا، وهذه دلالة على أن الله تعالى أخذهم بعملهم وما أخذهم بعلمه فيهم سبحانه جل في علاه. نعم. ولكن من أراد الله أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله تعالى ما يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا. نعم. في قول ولكل درجات مما عملوا قد تعود ولكل على الطائفتين، طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين. فطائفة المؤمنين دخلت الجنة بالعمل أيضا لأنها استحقت رحمة الله بالعمل ثم دخلت الجنة برحمة الله جل في علاه. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأصحاب النار أيضا دخلوا النار بما عملوا. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون كما قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، التوفيق والتزيد من الله جل وعلا. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. أعظم الطاعات بعد الشهادتين والصلاة بر الوالدين. وببر الوالدين هو الذي قال فيه الله جل وعلا لما بر والديه قال أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا. عظيم الخسران من أعرض عنه الوالدان، عظيم الخسران من أعرض عنه الوالدان. إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ما أدري المحاضرة كم متى تكون، لكن يمكن لنا في أشياء تفضلوا نأخذ قبل هنا ما قالوا هو ده في أسئلة شنا هل استفراغ الطفل الذي يرضع حليبا صناعي النجس؟ لا، ليس بنجس على الراجح الصحيح. لا يغسل، بس تغسل المحل استقذارا فقط، لكن ليس بنجس. الله يهدي، الله ما أمين يا مان. أسباب تقوية المسلم، تقوية قلب المسلم بالإيمان، تقوية قلبه بالإيمان. يعني الآن فقه المعاملات يا ألونا بس عبد الله، يا عبد الله